بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: خلا له معنيان، من الخلوة وبمعنى ذهب وتقدم، ومنه أمة قد خلت. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خلا، هذه المادة أرجعها ابن فارس، خاء واللام والحرف المعتل إلى أصل واحد يدل على تعري الشيء من الشيء. خلا، تعري الشيء من الشيء، يقال هو خلو من كذا إذا كان عروا منه، يعني إذا تعرى منه، إذا كان خليا منه. ويقال الخلي لمن كان خاليا من الغم، والأيام الخالية هي الماضية، بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقال خلا لكذا بمعنى فرغ له ولم يشتغل بغيره. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ويخلو لكم وجه أبيكم، يعني تخلص لهم، يعني تخلص لكم رعايته وعطفه واهتمامه ونحو ذلك مما كان يشارككم فيه يوسف عليه الصلاة والسلام، ويأخذ النصيب الأكبر. وهكذا حينما يقال خلى سبيله، يعني كف عنه أو أطلقه. فخلوا سبيلهم، يعني لا تتعرضوا لهم بقتال ولا أسر. وهكذا يقال تخلى عنه، بمعنى تركه، وألقت ما فيها وتخلت. هذه المادة كما ترون ترجع إلى هذا الأصل، تعري الشيء من الشيء. وابن فارس وابن جزي رحمه الله ذكر المعنيين، قال من الخلوة يعني الانفراد، وهذا يرجع إلى هذا المعنى كما سبق. وبمعنى ذهب وتقدم يعني ومضى، فهذا الأيام الخالية ونحو ذلك، فهذه قد عريت عن الحال الحاضرة، صرمت ذهبت. قال: ومنه أمة قد خلت. إذن هو يرجع إلى هذا المعنى. فقوله مثلا: وإذا خلا بعضهم إلى بعض، بمعنى الانفراد، انفصلوا عن غيرهم وانفردوا. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني انفردوا. وإذا لقوكم قالوا آمنا. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل، يعني انفردوا. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني مضوا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني مضى، أرسل فيها نذير في الزمن الماضي. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. خطيئة ذنب وجمعه خطايا وخطيئات، والفعل منه خطئ فهو خاطئ، وأما الخطأ بغير عمد فالفعل منه أخطأ. نعم، هذا هو المشهور. وابن فارس رحمه الله يقول بأن أصل هذه المادة يدل على تعدي الشيء والذهاب عنه، تعدي الشيء والذهاب عنه. منظر بعد ذلك كيف تكون المعاني، كيف تتفرع عن هذا تعدي الشيء والذهاب عنه. يقال خطوت، أخطو خطوة، والخطوة يقولون هي ما بين الرجلين، ما بين الرجلين يعني في المشي، قال لها خطوة، مقدار خطوة يعني أقل من نصف متر خطوة. والخطوة المرة الواحدة من الخطو، تقول هذه خطوة في الطريق، خطوت خطوة المرة الواحدة. وليس هذا محل اتفاق أيضا في هذا المعنى. على كل حال، والخطأ، الخطاء بالهمز يقولون إنه من هذا. لماذا؟ لأنه مجاوزة حد الصواب، تجاوزه، خطأ عنه، هذا الخطأ. يقال أخطأ إذا تعدى الصواب، أخطأ. وخطئ يخطأ إذا أذنب. يقولون بأي اعتبار؟ لأنه يترك الوجه الخير، تركه، خطئ. وهنا ابن جزي يقول الخطيئة هي الذنب بالاعتبار السابق أنه تجاوز ما حد له، خطيئة، وجمعه خطايا وخطيات، والفعل منه خطيئة. خطيئة يقال يخطأ، يخطأ بمعنى انحرف إلى الشر أو المخالفة قصدا. لا يأكله إلا الخاطئون، إنك كنت من الخاطئين، أقل من المخطئين، ناصية كاذبة خاطئة. الذي ينحرف قصدا يقال له خاطئ، ناصية كاذبة خاطئة، أي خاطئ صاحبها. وهذا هو المقصود، وليس المقصود أن الناصية بنفسها، كما يقولون إن موضع الكذب هو في هذا المكان، إذا عبر ذلك، عبر عنه بهذا الاعتبار، كما يقوله بعض من يتكلم في ما يسمى بالإعجاز العلمي. هذا ليس بمراد، والله عز وجل يقول فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فما بال الناصية. هذه أساليب العرب في التعبير عن هذه المعاني. وهكذا في قوله تبارك وتعالى والمؤتفكات بالخاطئة، يعني بالفعلة أو الفعال الخاطئة أو الخاطئ، أصحابها. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالخطأ، الخطأ بمعنى المخالفة قصدا، الفعل التي يؤاخذ الإنسان عليها. فصار هنا الخطأ والخطأ، الخطأ والخطأ، الخطأ من يخطأ، خطئ فهو خاطئ، وذاك من أخطأ يخطئ فهو مخطئ. ومن يكسب خطيئة أو إثما، هذه من خطيئة. وهكذا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني من غير قصد. وإن كنا لخاطئين، من الخطيئة، نغفر لكم خطيئاتكم، جمع خطيئة. وهكذا. على كل حال، في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا ما يقع من غير قصد، فقرنه بالنسيان، قرنه بالنسيان. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، فالذي تعمدته القلوب يكون من قبيل الخطيئة. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. خاسئين مطرودين من قولك، خاسئين مطرودين من قولك خسأت الكلب، ومنه إخساء فيها. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى معنى واحد، وهو الإبعاد، تدل على الإبعاد، الإبعاد. قال خسأه، يخسأه، خسأ بمعنى طرده، وخسأه، خسأه، أو يقال خسى، يخسى، خسوءا، وخسئ، يخسأ، وانخسى، كل ذلك بمعنى بعد، وانزجر فهو خاسئ وهم خاسئون، خسأ البصر، وخسئ بمعنى تحير، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، تحيرا لا يجد عيبا في هذا الخلق المحكم. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني بعيدين، منزجرين، وقردة قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني إبعاد لهم، زجروا. فهذا معنى حينما يقال للبعيد يقال له ذلك، فإن معناه الإبعاد والزجر ونحو هذا. وإن كان من الناس من يستعمل ذلك اليوم في بعض أعرافهم بمعنى الأمر بالسكوت بغلظة، الزجر عن الكلام، والمعنى أوسع من هذا، المعنى أوسع من هذا، والله أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. خلف بفتح الخاء وإسكان اللام له معنيان، وراء ومن يخلف، وفي نسخة ومن خلف سلف، ومن خلف سلفه بشر، فإذا خلفه بخير قيل بفتح اللام. نعم، هذه خلف بفتح الخاء وإسكان اللام يقول له معنيان، وراء ومن خلف سلفه بالشر. في الطبعة الأخرى، هذا في الطبعة الإماراتية، من خلف سلفه بالشر. في طبعتنا ومن يخلف سلفه بشر، ومن يخلف سلفه بشر، والمعنى واحد. لكن في طبعة أخرى كثيرة الأخطاء، ومن خلف خلفه بشر، هذه غير صحيحة. هذه المادة الخاء واللام والفاء ابن فارس يرجعها إلى ثلاثة أصول، إلى ثلاثة أصول. الأول أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، يقوم مقامه. والثاني خلاف قدام، يقال قدام وخلف، أمام وخلف. والثالث التغير، الثالث التغير. الأول أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، يقال خلف فلان فلان، يخلفه يعني جاء بعده، جاء بعده، فخلف من بعدهم خلف يعني جاءوا بعدهم، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يقال خلف فلان فلانا يعني قام بالأمر بعده، بئس ما خلفتموني من بعدي، يعني خلفتموني في هذا العمل في الشرك عبادة العجل. وهكذا في قوله تبارك وتعالى لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، في قوله قول موسى صلى الله عليه وسلم لهارون عليهم الصلاة والسلام اخلفني في قومي، يعني أمره أن يقوم بالأمر من بعده. والخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامه، من يخلف غيره، بقوله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كلام المفسرين كثير معروف الخلاف، هل يقال خليفة الله في الأرض، أو أن المقصود أنهم يخلفون الجن، أو المقصود أنه يخلف بعضهم بعضا، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ولا يصح، على الأرجح أن يقال خليفة الله، لا يقال الإنسان خليفة الله في الأرض، ولا يقال فلان خليفة الله ونحو ذلك، فالله أجل وأعظم. فهذا الخليفة، إنا جعلناك خليفة في الأرض، وآكذا خلفاء من بعد قوم نوح، بمعنى أن الله استخلفهم في الأرض، جعلهم خلفاء يخلف بعضهم بعضا، أو أنهم يخلفون، جعلهم خلفا من الذين لم يكونوا على حالهم. والخالف يقال للمتأخر الذي يقعد عن القتال، فاقعدوا مع الخالفين، النساء والصبيان الذين يقعدون في المدينة إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى القتال. والخالفة هذا يكنى به عن المرأة لتخلفها في البيت، لبقائها في البيت الذي هو مقرها وموضعها الأساس، وقرن في بيوتكن، فالمرأة يقال لها خالفة. ولهذا في قوله تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف قيل مع النساء. يقال أيضا خالفهم إلى كذا، يعني قصدهم وهم مولون عنه، تقول خالفهم إلى النساء والذرية، يعني خرج الجيش فخالفهم العدو ناحية أخرى إلى النساء والذرية، خالفهم إلى كذا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ومن هذا يعني أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنهاكم عن شيء ثم بعد ذلك أقصده وأفعله، وخالفوا عن كذا ولوا عنه انصرفوا معرضين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني ينصرفون عن ويعرضون عنه، هذا كله داخل في هذا. ويقال أخلف الله عليه، رد عليه ما ذهب عنه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وخلفه يعني أخره، خلف أصحابه يعني أخرهم. والله تبارك وتعالى يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ما المعنى؟ هل المقصود أنهم تخلفوا عن غزوة تبوك؟ لا، وإنما خلفوا يعني أخر أمرهم، لم تقبل معذرتهم. الذين جاءوا من المنافقين وحلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم واستغفر لهم، وأما هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجى أمرهم حتى يوحى إليه فيهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أما قوله تبارك وتعالى فرح المخلفون، يعني فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، هؤلاء الذين أخرهم كسلهم ونفاقهم. قل للمخلفين من الأعراب أيضا كذلك. وهكذا أيضا يقال تخلف بمعنى تأخر. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، تأخر عن الغزو معه. والاختلاف اختلف القوم، ذهب كل منهم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، هذا ذهب إلى وجهه وهذا ذهب إلى وجهه. واختلاف الألسن والألوان والطعوم، شراب مختلف ألوانه كذلك أيضا بمعنى التنوع هذه الأشياء وتفاوتها. اختلاف الكلام تناقضه أو تفاوته ونحو ذلك. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تضارب تعارض ينقض بعضه بعضا. اختلاف الليل والنهار بمعنى التعاقب، أو الاختلاف في الطول والقصر والنور والظلمة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. وقل مثل ذلك أيضا اختلاف الوعد، يعني عدم الوفاء به. ووعدتكم فأخلفتكم فأخلفتم موعدي، هذا كله يرجع إلى هذا الأصل الأول، الأصل الأول الذي قال عنه ابن فارس أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه. الآن من هذا الأصل الأول الخلف، والخلف ما جاء بعد، يقال وخلف صدق من أبيه وخلف سوء من أبيه، يعني بعضهم يطلقها هكذا لا يفرق بين الخلف والخلف. وبعضهم يعني يقول إن ذلك إذا قيد يقال خلف سوء، فيكون المحرك بهذا الاعتبار مقيدا بالسوء فيصح بهذا الاعتبار، وهذا الذي ذهب إليه ابن فارس رحمه الله. وعند الإطلاق فإن الخلف يقال للجيد وللرديء خلف، فخلف من بعدهم خلف، والخليفي الخلافة، سميت خلافة لأن الثاني يجي بعد الأول قائما مقامه. تقول قعدت خلاف فلان يعني بعده. ومن هذا الباب على كل حال كما سبق اختلاف الناس، لأن يعني كل واحد منهم ينحي قول صاحبه ويقيم نفسه مقام الذي نحاه. إذا أردت أن تربط المعاني بهذه الطريقة، هذه تنحية قول وهذا يأتي مكان هذا ونحو ذلك. أما الأصل الثاني خلاف في معنى قدام، فهذا يقال هذا خلفي وهذا قدامي. وأما التغير فمن ذلك خلوف فم الصائم بمعنى التغير، إذا تغير. وابن فارس يجعل من ذلك إخلاف الوعد أنه يرجع إلى معنى التغير. ولا يبعد، الله تعالى أعلم، أن هذه المعاني الثلاثة أنها متقاربة وكأنها ترجع إلى شيء واحد، كأنها ترجع إلى شيء واحد. فإن الذي يأتي بعد غيره لا يكون متقدما عليه، وإنما يكون خلفه، يكون خلفه. والتغير هي حال ثانية جاءت بعد الحالة الأولى. وهكذا أيضا الخلاف والاختلاف يرجع إلى هذا. فهذه الأصول الثلاثة التي ذكرها ابن فارس رحمه الله كأنها متقاربة أو ترجع إلى شيء واحد. قال الخلف القرن بعد القرن، القرن بعد القرن، وهكذا في الخلف الذي يقابل الأمام. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لمن خلفك في مصر آية، وهكذا الخلفة ما يخلف الآخر، كما في قوله تبارك وتعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة يتعاقبان، هذا يخلف هذا. والمخالفة والاختلاف تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني من خلاف يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. فهنا ذكر ابن جزي رحمه الله وراء، هذا المعنى الأول، ومن خلف سلفه بشر، يعني الخلف، الخلف. فإذا خلفه بخير قيل بفتح اللام، ويتحدث عن الخلف. وما ذكرته على كل حال ترجع إليه أنواع الاستعمال، والله تعالى أعلم. ومن هنا تستطيع أن تربط بين المعاني وأن ترجع ذلك إلى شيء واحد أو متقارب. والسياق الذي يحدد المعنى المباشر، حدد المعنى المباشر. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. خلاف له معنيان، من المخالفة وبمعنى بعد أو دون، ومنه بمقعدهم خلاف رسول الله. نعم، هذا يرجع إلى ما سبق، هذا بعض الاستعمالات والألفاظ المتفرعة من المادة الأصلية التي هي الخاء واللام والفاء. نعم، تفضل. أحسن الله عليكم. خول أعطى. نعم، هذه أيضا أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على تعهد الشيء، تعهد الشيء. خولك الله مالا يعني ملكك، ما علاقته بالتخول؟ ملكك إياه لأن المال يتعهد، لاحظ الربط، خولك الله مالا، المال يتعهده صاحبه بالتثمير وإحرازه وحفظه ونحو ذلك. ويقول خول بمعنى أعطى، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يعني ما ملكناكم ما أعطيناكم. ثم إذا خوله نعمة منه نسي، ما كان يدعو إليه من قبل، خوله يعني أعطاه نعمة. وهكذا في قوله ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم. نعم تفضل. أحسن الله إليك. خلة بضم الخاء مودة، ومنه الخليل وجمعه أخلاء. نعم، هذه المادة أيضا يرجعها ابن فارس إلى أصل واحد تتقارب فروعه، لكنه يرجع يقول إما إلى دقة أو فرجة، إلى دقة أو فرجة. لذلك اللفظة الثانية تتعلق بهذا وترجع إلى الأصل. انظر ماذا قال فيها. خلال له معنيان، وداد ومنه لا بيع فيه ولا خلال، وبمعنى بين ومنه خلال الديار وخلالكم. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس كما سبق إلى الدقة أو الفرجة، ترجع إلى هذا أو هذا. ما يرجع إلى الدقة الخلال. ما هي الخلال؟ واحد الأخلة، يعني ما هي يقال فلان يأكل خلاله وخلالته، وهي ما يخرجه مما يكون بين الأسنان مما يعلق من الطعام، خلال من أسنانه، فهذا يرجع إلى معنى الدقة. الرجل الخل والنحيل الجسم، قال له خل، فلان خل يعني نحيف. ويقال لابن المخاض خل لأنه دقيق الجسم، ابن المخاض من الإبل خل بهذا الاعتبار. والخل أيضا يقولون للطريق في الرمل باعتبار أنه يدق الرمال من هنا وهنا، فيدق هذا الطريق فيقال له خل، وهذا مستعمل إلى اليوم. وإن كان العامة قد يفخمون الخاء. وكذلك الخلال البلح، ولا زال هذا مستعمل إلى اليوم وإن كان العامة يفخمون الخاء. الخلال، الخلال لماذا؟ لأنه في أوله يكون مستدقا قبل أن يتم ويكتمل. ومن ذلك أيضا الخلخال الذي يكون بمنزلة السوار لكنه في ساق المرأة أسفل الساق لدقته، هذا ما يرجع إلى الدقة. أما الفرجة، الخلل بين الشيئين يقال له ذلك الفرجة، ومنه الخلة بمعنى الفقر. بأي اعتبار الفقر قيل له خلة؟ يقول لأنه فرجة في حاله، فرجة في حاله، فرجة في حاله. لاحظ الآن، يقال الخلل المنفرج بين الشيئين يجمع على خلال، فجاسوا خلال الديار، هذا يرجع إلى معنى الدقة ولا الفرجة؟ الفرجة، يعني ما بين البيوت أو جالوا بينها بين الديار، فترى الودق يخرج من خلاله، يقولون ثقوب السحاب، فرج بين السحاب، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. خلال هذه الجنة يعني في ما بينها. ولا أوضعوا خلالكم يعني المنافقين يبغونكم الفتنة، يعني لا أسرعوا بينكم بالنمائم فساد ذات البين، قالت السوء ما يحصل معه تغير القلوب. والخلة بالضم بمعنى فلان خليل لفلان، يعني خالص المحبة كأنها تخللت القلب، وجمعها خلال، ويقال خاله مخالة، صادقه على هذا النحو، صاحبه على هذا النحو، أحبه على هذا النحو، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يمكن أن يكون مصدرا لخاله خلالا ولا خلال، أو جمع خله، جمع خله لا خلال، يعني لا يوجد خله. والخليل هو الصاحب المخلص في محبته الذي تخللت محبته القلب، يعني أصفى المودة وأصح ذلك الذي لا يخالطه شوب يقال له خله، تخللت القلب كأنها دخلت في خلاله، دخلت في خلاله. ولذلك نحن نقول من خلال كذا، في قوله تبارك وتعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، يحتمل المعنيين كما سبق، خلة، ويحتمل أن يكون ذلك مصدرا لخاله خلالا. اتخذ الله إبراهيم خليلا، هذه مرتبة عالية في المحبة، من أعلى مراتب المحبة، المحبة على مراتب، منها المودة ومن أعلاها المحب الخلة. قال: فلان متيم، ومنها العشق، ونحو ذلك. أوصلها بعضهم إلى 10 مراتب، الخوف مراتب، والكراهية مراتب، كل مرتبة لها اسم، والمحبة على مراتب. وإذا لاتخذوك خليلا، كذلك أيضا في قوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. فهذا كله على هذا النحو. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، خلالها أنهارا يعني بين جبالها وفي أوديتها ونحو ذلك. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. خر يخر سقط على وجهه. خر، هذه المادة ترجع عند ابن فارس إلى أصل واحد، وهو اضطراب والسقوط مع صوت، اضطراب والسقوط مع صوت. فالخرير صوت الماء حينما يسقط من أعلى. عين خرارة كذلك. ويقال الرجل إذا اضطرب بطنه قد تخرخر، اضطرب البطن ويكون له صوت، يكون له صوت، هذا الصوت يقال له خرخرة، قال له خرخرة. فالخرور هو السقوط من علو، قر على وجهه ولم يخروا عليها صما وعميانا، يعني لم ينكبوا عليها غير متدبرين. فخر عليهم السقف من فوقهم، سقط. وهكذا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني سقط من السماء. فلما خر تبينت الجن، يعني خر سليمان عليه الصلاة والسلام سقط، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فهذا هو السقوط، لكنه لا يلزم أن يكون السقوط على الوجه، فقد يكون كذلك بحسب السياق. لكن خرير الماء وما أشبه ذلك، لكن في السجود ونحو ذلك خر راكعا يعني ساجدا، فالسجود قال عنه ركوع، يعني خر على وجهه سجد. لكن ليس كل خرور يكون بمعنى أي يكون مقيدا بالوجه. وهكذا. نعم أحسن الله عليكم. خامدون هالكون، وأصله من خمود النار. خمود النار، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد، يدل على سكون الحركة والسقوط. خمد سكون حركة وسقوط. يقال خمدت النار، يعني سكن لهيبها، خمدت سكن لهيبها. خمد فلان مات أو أغمي عليه، لاحظ سكون وسقوط، خمد. ويقال ذلك في معنى أوسع إذا سكت فلم يتكلم، أو إذا كان يزاول أعمالا ونحو ذلك ثم تركها فلم يكن له عمل يذكر يقال خمد، مثل النار التي كانت تتوقد ثم بعد ذلك حصل لها هذا الخمود. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون موتى لا حراك بهم، سقطوا موتى. وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، أي موتى، سقطوا موتى. تفضل. أحسن الله إليكم. خطب خبر، والخطب أيضا الأمر العظيم، وخطبة النساء بالكسر، وخطبة الخطيب بالضم. نعم، هذه المادة يرجعها ابن فارس إلى أصلين، الخاء والطاء والباء. الأول الكلام بين اثنين، الكلام بين اثنين، قال خاطبه يعني خطابا، كلمه، خاطبه، المخاطبة مفاعلة بين طرفين وهي مكالمة. والخطبة من ذلك، تقال للكلام المخطوب به قال خطبة. والخطبة بالكسر الكلام الذي يقال في طلب النكاح، طلب المرأة، فهو كلام أيضا يقال له خطبة، طلب التزويج. والخطبة ما يلقى من كلام يخطب به. والخطب ما الخطب؟ ما خطب فلان؟ الخطب هو الأمر يقع. ما علاقته بهذا الأصل الذي هو الكلام؟ يقولون لأنه يقع فيه التخاطب والمراجعة. الخطب يحصل مراجعة بين الناس فيه، الأمر يقع يتراجع الناس فيه، وهو خطب له شأن وأهمية، فلا يفوت هكذا، وإنما يحصل فيه مراجعة بين الناس. ما الخطب؟ يحصل مخاطبة بينهم بهذا الاعتبار. فهذا كله يرجع إلى هذا المعنى، الكلام بين اثنين، كلام بين اثنين. خاطبه يعني تكلم معه، وإذا خاطبهم الجاهلون كلموهم قالوا سلاما، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تكلمني فيهم، لا تطلب الغفر لهم. وعزني في الخطاب، عزني في الخطاب يعني في المخاطبة، تكلم بنوع علو وترفع وقوة، عزني، قال من عز بز، فيتكلم بنوع من الفوقية. فهذا كله يرجع إلى هذا المعنى. الأصل الثاني وهو اختلاف لونين، يقول اختلاف لونين، ومن ذلك يقولون الخطباء. الخطباء ما هي الخطباء؟ يقولون الأتان أنثى الحمار التي على ظهرها خط أسود، على ظهرها خط أسود. لاحظ اللون يختلف على الظهر، يختلف عن بقية اللون. وهكذا أيضا الخطبان، الحنظة المعروف نبت في الصحراء بحجم التفاحة أو نحو ذلك، إذا كانت ألوانه متغيرة، يعني أحيانا يكون في مثل الخطوط لونها أغمق من باقي اللون، اللون فاتح يميل إلى الصفرة، وهذه تكون الخطوط متميزة بلونها، فيقال لهذا النوع يقال له الخطبان، الخطبان. فصار هذا يرجع إلى تغير اللون، لكن في كتاب الله تبارك وتعالى جاء ذلك بالمعنى الأول، الأصل الأول، كلام بين اثنين ونحو ذلك، فيدخل فيه الأمر العظيم الذي ذكره ابن جزي، لأن الناس يتخاطبون به ويتراجعون، وخطبة النساء لأنه يتكلم في طلب التزوج، والخطيب يلقي كلاما يخاطبهم فيه، والخطبة بهذا الاعتبار هي كلامه الذي يقوله. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء بهذا الاعتبار، يعني ما تقولونه تعريضا في أمر التزوج من هذه المعتدة. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، يعني ما شأنكن. لاحظ هذا الخطب يتراجع فيه الناس، ولهذا يوسف عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه أن يخرج من السجن قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، هذا خطب ما خطبكن، فيحصل فيه مراجعة. وقول موسى صلى الله عليه وسلم للمرأتين في مدين عند الماء ما خطبكما، ما شأنكما، ما أمركما، ما خطبك، قال فما خطبكم أيها المرسلون، يعني ما شأنكم، ما الأمر الذي جئتم من أجله. هذا لما كان يتراجع الناس فيه قيل له ذلك، والله تعالى أعلم. هنا في المادة التي قبلها خامدون قال أصله من خمود النار، في الطبعة الثانية الإماراتية هالكين وأصله من خمد النار، لكن خامدون هالكون وليس، لا يقال هالكين لأنه لا يوجد ناصب. نعم. أحسن الله إليكم. خراصون كذابون، ومنه يخرصون، والخرص أيضا التقدير، وقيل إن يخرصون منه أي يقولون بالظن من غير تحقيق. نعم. هذه المادة الخاء والراء والصاد يرى ابن فارس أنها ترجع إلى أصول متباينة، متباينة غاية التباين. فذكر ثلاثة أصول، ذكر ثلاثة أصول. الأول الخرص، وهو حزر الشيء، حزر الشيء، يقولون خرصت النخل يعني حزرت الثمر. خرص المعروف في الفقه يذهب يرسل من له خبرة ودراية فيقول إن هذا الثمر الذي على رؤوس النخل يقدر بكذا وكذا، يعني إذا جف، إذا جف من التمر، وهذا يقال له خرص. إذا حزرت الثمر تكون قد خرصته. ويقال الخراص للكذاب، الكذاب لماذا؟ لأنه لا يتكلم بعلم، وإنما أو لا يتكلم بما لا يعلم ولا يحقق، قال خراص، خراص. الأصل الثاني الذي ذكره ابن فارس يقال للحلقة من الذهب خرص، خرص الذي تلبسه المرأة معروف مستعمل هذا إلى اليوم، قال له خرص. هذا لا علاقة له بالأصل أو المعنى الأول. الثالث الذي ذكره يقول كل ذي شعبة من الشيء ذي الشعب يقال له ذلك. فالخريص من البحر، الخليج منه شعبة من البحر، قال له خريص. والخرص كل قضيب من شجرة وفرع عنها يقال له خرص. وذكر أيضا معنى آخر وهو الخرص، يقول هو صفة الجائع المقرور، صفة الجائع المقرور الخرص، لكن هذا ما جاء في القرآن، إنما الذي جاء ما يرجع إلى المعنى الأول الذي عبر عنه ابن فارس بحزر الشيء، حزر الشيء، قال خرص حزر الثمر. وكذلك العنب من أجل أن يعرف كم يكون من الزبيب، كم يقدر، وهكذا الذي يتكلم بالتخمين والظنون يقال يتخرص، تشبيها بفعل الخارس، ويستعمل في الكذب الأصلع الواضح الذي لا شبهة فيه، كل ذلك يقال له لصاحبه يتخرص، يعني يكذب أو يتكلم بلا تحقيق ولا علم. لو قيل له هات البرهان على ما تقول قال سمعت، قرأت رسالة في الواتساب، ثم يتكلم في القضايا الكبار. ف فهنا ابن جزي ذكر قال كذابون ومنه يخرصون، وقالوا الخرص التقدير، التقدير، وقيل إن يخرصون منه. لاحظ يقول يحتمل أنه يرجع إليه إلى المعنى الأول أنهم يقولون بالظن. ابن فارس جعل هذا أن يرجع إلى أصل واحد، قتل الخراصون يعني الكذابين، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، يتبعون الأوهام والظنون من غير تحقيق، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فلاحظ الاستعمالات ترجع إلى المعنى الأصل الأول الذي ذكره ابن فارس، والله أعلم. هنا ناحية اسمها يقال لها خيص، ربما ترجع إلى ما ذكره ابن فارس الذي هو شعبة من ذي شعب. نعم تفضل. أحسن الله إليك. خبال شر. نعم، في الطبعة الأخرى قال سوء، وعلى كل حال السوء والشر متقاربا، وابن فارس أرجع ذلك إلى أصل واحد، وهو قال هذا يرجع إلى يعني معنى يدل على فساد في فساد الأعضاء، فساد الأعضاء. والخبل من هنا يقال الجنون، خبل، أصابه خبل في عقله يعني جنون، فلان به خبل يعني جنون. ويقال خبلت يده إذا قطعت وأفسدت، خبلت، خبلت. الله تبارك وتعالى يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. خبال يقال للنقصان والفساد الذي يورث الاضطراب، على ما ذكره ابن فارس في أصل المعنى دل على فساد الأعضاء، يعبر بذلك عن ما يوقع في الفساد أيضا في المجتمع ونحو ذلك، بنشر قالة السوء وتفكيك أواصر الأمة ونحو ذلك. لا يألونكم خبالا يعني لا يدخرون وسعا في فسادكم أو لا يقصرون في إفسادكم، لا يألونكم خبالا، هم يريدون خبال النقصان والفساد الذي يورث الاضطراب، هم يريدون تفكيك، فرق. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يعني إلا فسادا بإثارة الفتن والشرور بين الناس. تفضلنا. أحسن الله إليكم. خوان كثير الخيانة. نعم، هذه المادة ترجع عند ابن فارس إلى أصل واحد وهو التنقص، التنقص. ما علاقة هذا بالخيانة؟ باعتبار أنها نقصان الوفاء، لاحظ نقصان الوفاء. قال تخونني حقي يعني تنقصني، تنقصني حقي. فالخيانة هي الإخلال بما اؤتمن عليه، كأنه قصر ونقص عن مقام الوفاء. والخائنة اسم فاعل من خانة أو مصدر جاء على وزن فاعلة مثل العاقبة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، خائنة، احتمل أن يكون تطلع على خائنة منهم، أن يكون تطلع على خائن منهم، أو يكون مصدرا يعني خيانة، تطلع على خيانة منهم، أو على نفس خائنة، أو على طائفة خائنة منهم، مجموعة خائنة. يعلم خائنة الأعين يعني خيانة، خائنة هنا بمعنى المصدر بمعنى خيانة الأعين، خيانة الأعين. إن الله لا يحب كل خوان كثير الخيانة الذي لا يفي بالعهد. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يختان يعني يخون نفسه بالتخلف عن الصدق والوفاء والأمانة فيواقع الريب ونحو ذلك. تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. مختال من الخيلاء. هذه المادة الخاء والياء واللام يترجع إلى هذا، الخاء والياء واللام، أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على حركة في تلون، انتبهوا، وهذا يعنيك يا أبا عمر، حركة في تلون. ومن ذلك الخيال، الخيال يقولون والشخص وأصله ما يتخيله الإنسان في منامه، هكذا يقولون. وأهل المنطق يقولون التخيل هي حركة الذهن في المحسوسات، تخيل، وحركته في المعقولات التفكير. فرق بين التخيل والتفكير، تخيل حركة في المحسوسات، تخيل أن أحدا جاء إليه وتخيل أن فلانا يكلمه، حركته في المعقولات يقال لها تفكير، واضح؟ هذا الذي يتخيله يقولون قيل له ذلك لأنه يتشبه ويتلون، ومن هنا سميت الخيل بذلك لاختيالها. أبو عمر، لاختيالها، لأن المختال في مشيته يتلون في حركته ألوانا، يمشي بطريقة معينة، والخيل تعرفون تتعطف وتلتفت هكذا بطريقة وفي حركة غير متحدة. مشي الخيل ليس كمشي الحمار وليس كمشي الشاة، وهذا معروف. يقولون قيل لها ذلك لاختيالها، اعتبار أن المختال يتلون في مشيته، يمشي بمشية معينة ويلتفت بطريقة معينة ونحو ذلك. وهكذا ما يقولونه تخيلت السماء إذا تهيأت للمطر، وهذا يكون عند تغير اللون. ولذلك لا زال العامة إلى الآن يعبرون بهذا، يقولون السماء عليها، هكذا هم يقولون، يقولون خيال. وهذا معنى صحيح باعتبار أنه تتغير بالسحاب، يعني يتوقعون مجيء المطر. فهذا الاستعمال عندهم صحيح، صحيح. على كل حال هكذا إذا نظرنا إلى سائر الألفاظ التي تتعلق بهذا المعنى. بالمناسبة الخيل اسم جمع لا واحد له من لفظه، هي في الأصل اسم لي أيضا الأفراس والفرسان معا في آن واحد، أفراس والفرسان معا، يعني خيل يراكب عليه فرس فهذا يقال خيل إذا كان راكب عليه الفارس، وقد يستعمل في كل منهما منفردا فيقال للفارس خيل. الناس يقولون خيال كذلك، يعني كثير الركوب للخيل، وقد يقال كذلك للفرس خيل بانفراده. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. الخيل اسم جمع وليس بمفرد، اسم جمع. وأما قوله تبارك وتعالى ومن رباط الخيل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هنا فسره بعض أهل العلم بجماعة الفرسان، قلنا الخيل تقال للفرسان، فبعض أهل العلم قال الفرسان يعني الناس المدربين على القتال وركوب الخيل لأنها أقوى أداة في ذلك الحين للقتال. قال وأجلب عليهم يعني الشيطان بخيلك ورجلك، بخيلك هنا فسر بجماعة الفرسان، ولهذا قالوا كل راكب، ليس المقصود الفرس وإنما الراكب، كل راكب في نشر الباطل والدعوة إلى الانحراف والضلال والفساد فهو من خيل الشيطان، هو من جملة خيله، كل راكب، حتى قالوا كل راكب في معصية الله تبارك وتعالى ومحادته فهو من خيله، وكل ماش في ذلك على قدميه فهو من رجله، الركبان هم من خيله والمشاة من رجله. وعلى كل حال الناس يتوسعون في الاستعمالات، يعني مثل الخيال شيء متخيل ونحو ذلك، فصار يقال في كل أمر متصور، حتى صار يقال هذا في الشخص الدقيق نحيل جدا الذي يشبه الخيال، تجدون هذا في كلام العرب، يعني كأنه يشبه الخيال لدقته، كأنه لا جرم له. وفي في قوله تبارك وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل يعني يشبه ويصور، تمويه كأنها أشياء حقيقية يراها وهي لا حقيقة لها، لا حقيقة لها. والخيلاء تقال الكبر الغرور والازدهاء، قال اختال تبختر في المشية كبرا وزهوا، يعني بما يراه في نفسه من فضيلة ومنقبة أو نحو ذلك، ثم استعمل في كل كبر وزهو في المشي أو في غيره، في المشي أو في غيره. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، يعني من يتخايل يتمايل من يتلون في حركته ومشيته ونحو ذلك، والله لا يحب كل مختال فخور. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. في بعض البادية يسمون الغنم خيال، هل لهذا أصل؟ يسمون إيش؟ الغنم. الغنم؟ يطلقون على الخروف خيال. أنا أول مرة أسمع بهذا، الخروف خيال؟ أيها. ها؟ هذا في الحجاز يسمون الخروف خيال؟ نعم. كذا يا أبو عمر تسمونه؟ بناء على إيش؟ كيف؟ أيوة. وباعتبار سموه خيال يمشي على أربع عجل، كل ما مشى على أربع، وسيأتي الكلام على الدابة إن شاء الله، كل ما مشى على أربع لا يختص بالخروف خيال. ما أعرف خروف يسمى خيال، ما أعرف. نعم أحسن الله إليكم. خروف ما يتخايل في مشيته، يمشي بسكينة، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن السكينة في الغنم. ها؟ كل شيء عند الذبح يضطرب. العلماء حينما يتحدثون عن الأخلاق المكتسبة يذكرون الذين يتعاطون الزراعة والحرث فيهم الذل، والذين يرعون الغنم ويربون الأغنام فيهم السكينة، والذين يتبعون أذناب الإبل فيهم الجفاء والغلظة، والذين يعافسون الخيل ويركبونها ونحو ذلك تجد فيهم العزة. نعم أحسن الله إليكم. ختار غدار من ختر العهد. نعم، هذه المادة عند ابن فارس ترجع إلى أصل واحد يدل على توان وفتور، التواني والفتور. يقال تختر الرجل في مشيته إذا مشى مشية الكسلان، ومن هذا يقال الختر يعني الغدر، وذلك أنه إذا ختر فقد باعتبار الغدر يقولون فقد قعد عن الوفاء، ختر قعد عن الوفاء. الله تبارك وتعالى يقول ما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، يعني غدار من قولهم ختر بالعهد إذا لم يفي به، هذا أصله. فحينما يرجعه ابن فارس إلى التواني والفتور فالغدر يرتبط به بهذا الاعتبار أنه قعود عن الوفاء، قعود عن الوفاء. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. مخمصة من الخمص وهو الجوع. نعم، هذه أرجعها أيضا ابن فارس إلى أصل واحد يدل على الضمر والتطامن، الضمر ضمور يعني، والتطامن تطامن. فالخميص هو الضامر البطن، وامرأة خمصانة يعني دقيقة الخصر، خمصانة. ولهذا يقال لباطن القدم يقال له أخمص، لماذا؟ لأنه ضامر بالنسبة لمقدم القدم ومؤخرها، أخمص القدم. والله تبارك وتعالى يقول فمن اضطر في مخمصة، مخمصة يعني الجوع، الجوع لأن البطن يكون في حال من الضمور مخمصة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، يعني جوع. طيب نتوقف عند هذا قليلا، تستريحون؟ تفضلوا.